لا هو تكلم هو وهو ده حضرتك انت اديتني كام؟ نعم 110 دول 21 كلهم على بعض 21 طب تعالى معايا 30 في الجديد ولا 34 في الجديد 30 في الجديد 30 في الجديد 30 في الجديد تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام والكبرى والدليل. لو احنا تصورنا في علم المنطق ان حد الوصف في قضية ما هل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الشكل الاول في احداثه الشكل الاول المنطقي الموجود عند علماء المنطق هل استخدمه النبي في حديثه فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الشكل الاول ايه الشكل الاول؟ أن يكون الحفظ الوسط محمولا الصبرة موضوعا في الجرعة تفكير الكلام ده ولا أول مرة تسمعه؟ لا خدناه تفكير خدناه حفظ الوسط حفظ الأوفر محمول الصبرة موضوع الحضور ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورته من بشير مسلم تتبع من الله عورته ومن تتبع الله عورته طبق من ولو وصلنا قبل الوقت والغنية تتفاهم الله وربه عشتوا أنا عندي ده موضوع وده محمول وعندي ده موضوع وده محمول فجد عندي في هذه المقدمة الصغرى فتبع الله عورته حد وسط وجاء محمولا في المقدمة الصغرى وجاء نفس حد الوسط موضوعا في المقدمة الصغرى فإذا حدثنا هذا الحد الوسط تكون النتيجة من تتبع الله من تتبع عورة امرئ مسلم فدخل الله في جو جيد دي حديث النتيجة اللي تكلمنا بعد الحد الوسط الحد الوسط ما هو إلا رباط وسلسلة تربط بين الموضوع والمحمول في الصورة ناخذ نفس هذه الصورة وننظر معنى الاتجاه لصفحة 34 عندي الصورة التفسير بالرأي يحول على الله بغيره دي مقدمة صورة دي مقدمة صورة وخذنا الحق الوسط اللي هو قول على الله بغير العلم وجعلناه موضوعا في مقدمة الكبرى والقول على الله بغير العلم منهجا عنه في مقدمة ايه؟ كبرى والحد الوسط فيها محمول ولا موضوع؟ موضوع كبرى حد معايا ولا انا لوحدي؟ لا لوحدي فيوجد لي بعد كم الحد الوسط أن التفسير بالرأي منهج عنه حذفت إيه؟ قول على الله متغير حذفت الحد الوسط من المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى فكانت النتيجة التفسير بالرأي منهج عنه ده دليل المانعين لتفسير قبل أن نرد على هؤلاء المانعين نريد أن نركز هذه المسألة وتتبع حقوق واضحة مهمة جدا لطالب الماجستير والدكتوراه في بحث العلم مع أحد الأمانة في أي فرقة لا تكفي الترد على رأيه هذا الارتفاع إنما لا تقدر أن تستخدم ما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الاستدلال في الوصول إلى الدليل كما ترى هذا منهج العلماء في الرد على المخالفين ولا يتحدث لنا أن نفسنا هذا الرد بدون حدود من بينهم الأمر الثاني تعالى نفكر قبل أن نرى هذا الدليل والرد عليه نحن بحاجة نبدأ إلى تفسير الرد أو لا قل مثلا لو ذهب المفسرون في آيتين كلمتين في سورة النحل وإذا قلت لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير أول الأمر خلي بالك معايا كثيرين إجاباتهم تمكين قالوا أساطير قالوا

أخذنا هذا المتجم لكي نرد على من يمنعه التفسير للرأي في قولهم التفسير للرأي قول من قبل الله بغير علم وقول من قبل الله بغير علم المتجم. بعد ما حدثنا لسورة الكبرى نريد منكم أن تستمتعوا في دليل الصغرى ودليل الكبرى في الصفحة الأولى. أنا لا أقول أنتم ترجمون إليه وكذلك الصفحة الأولى 35 أنتم ترجمون إليه، لكن رأي المجيبين وأجلهم هي ما أريدوا الوقوف عليه. أنتم مقابلون جميعا للوقوف، لكن هي اسم ملازمة لن أقف عنه. أنا وقفت على الصعبين وهو مقدمة الصغرى والكبرى وكيف استخراج المدينة، لكن نقترح بأن التفسير بالرأي عند المسلمين هو الأنسب والأليق بشروط الأدلة عندنا نحن المسلمون. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أغفالها؟ إذا لم تنام ليس مباركاً ليتدبروا الآيات، فمرنا بالصبر ولا يكون التدبر إلا إذا نسقت إلى ما في جمال القرآن في تصميم. والآن الثالثة أقوى، لعلهم الذين يستنبطونه منا فرد علم القرآن إلى العلماء، لعلهم الذين يستنبطونه منا. من الأحاديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم اقبله في الدين وعلمه الدين. Yeah. الوعد الوعيد الأمر المعروف الى ربنا ناظرا الله تعالى ولله دين احكم الخطه والزياده ان يوسف الديانة المصر الجوابية للذين احسنوا المصر لا هي الفجرة والديانة المصر الجوابية لكن لم يروا ذلك الجزء المصري لأنهم يقولون بنفس رؤية الله في الآخرة حتى والورد الحديث يلقون هذه الأحد لما تصادم ملائكتهم وتصادم عقولهم وماذا تفعل في الدليل الواضح إلى ربنا ناظرا تقول إن إلى مفرد آلاء يعني آلاء ربنا ناظرا نعم ربنا ناظرا هذا ليس من نص القرآن ومن أصول المفاسدة كما سنرى من أهل الكتاب والقرآن أنتم أنهم لا يستمعون الشر إلى الله عز وجل فلما يقفوا أمام آية يمدهم في طغيانهم يعمهون إحنا عندنا أهل كنا في اشتراك يكفي نقول عندنا أهل كنا نقول أن كل من الله عز وجل خيرا وشرا لكن ننسب إلى الله الخير تأدبا ولا ننسب الشر إليه تأدبا وعندنا نمارس كثيرا وعندنا لا نمارس الشر أريد أن ننقل الأرض هذا في بناء المجهود أم أراد فيه مجهود رشدا فجاء عند الخير عن رشد وقال أراد فيه مجهود رشد وجاء عند الشر فصفى المجهود تأدبا مع أن الكل إلى الله عز وجل أقرب من الإسلام كذلك تجد في سيدنا إبراهيم قال إذا مرضت هل الإنسان يولد نفسه إلا المرافع والشفاء من الله لكنه نسبه إلى نفسه تأدبا قال إذا مرضت فهو يشفي أدبا كذلك آيات كثيرة في هذا الأمر الفرق بيننا وبين المعتزلة أننا نسلك الخير والشر من الله عز وجل ولكن الشر واقع من الله ابتداء ولا جزاء جزاء فلما قال على المنافقين يمسون في طغيانهم يعلمون ونحن لا ننسب الشر إلى الله مطلقا لكننا نقول نسب الشر هنا إلى الله لأنه جزاء لما فإنهم كانوا يستهزئون بالله عز وجل وبآياته وبرسله فأمدهم في طغيانهم يعملون جزاء على هذا الاستهزاء وليس ابتداء منه عز وجل ولو انهم فعلوا الخير لكان حصاهم خيرا منهم فالنموذج على ذلك عن الفصل 48 هذا نفسي ابن مشاري وسيأتي من ذلك الأمر بعد نفس الموضوع التفسير المقرر بالمنهج التهذيبي كأن يجعل المنهج أصلا والتفسير تبعا يحتاج التأمين حتى يصرفه في عقيدته ويعودهم إلى هذه المنهج الطريق الأمثلي الخامس لا نقطع بأن مراد الظن هدف غير ذلك ولكن نفسي في التفسير الرأي بأنه قول مستمر أو زيته بالعلم عند الله والله لا نقطع كأن هذا هو مراد الله كلام المرتجي في بقية الصفحة الأولى كل لفظ احتمل معنيه صاحبا هو الذي لا يجوز لغير العلماء الاشتغال فيه يعني إذا كان نصا واحدا طبق المحاولة كلمة نص مشترك بين أمرين نص بمعنى لا يكتب الا قولا واحدا وكلمه نص في القران والسنه تحتمل موعد معين فاذا كان نصا واحدا لا يكتب الا معنى واحدا فهذا لا خلاف فيه عند العلماء وهذا الذي قيل فيه لا اجتهاد مع النص وليس الاجتهاد مع النص من القران والسنه لكن هذا مع النص النص الذي اتى بمعنى واحد مثل هذا اما اذا اعتمد معناه كلام الترتجي هو الذي يجتهد به العلماء ولكن جاء بخطوب الحق ما يجبني لغير العلماء الشافعي والذي يشعر بأنه نصف عالم أو غير متأهل بالعلوم التي يحتاجها المفسر فلا يجوز له أن يشرح. وإذا اجتهد عليه أن يأتي بالشواهد والأدلة دون مجرد رأيه. فإن كان أحد المعنيين للمصدر وجد الحمد عليه عنده. وفي قولنا هنا بعد ما ذكرنا النص لا يحتمل إلا معنى واحدا يأتي به التصديق الظاهر ظهره ايه؟ الحمل على الرجل. مين اللي قال الحمل على الرجل؟ الحمل على الرجل. فانا اقول اني كشافعي الظاهر في القول انه صفر. وعند احمد يقولون الظاهر عندنا انه صفر. ولا يكون هذا تعارض لان كل عالم يحمل على الراجح عندنا الظاهر عندنا. وإن كان الآخر مخالفا له في هذا الظاهر ولا مكافحة في هذا لا يكون الإنسان طالب العلم إن هكذا السلف حنفي يقول الظاهر هو الحق الشافعي يقول الظاهر هو الحق غير المعنى الراجح فلا خلاف عند العلم إنما كل يكون الراجح من وجهة نظره إلا أن يكون دليل على أن الراجح هو الحق وإن استويا فالاستعمال فيهما القرآن هي عن الاستواء استواء النص الحمد على اللغة والعرف والشرع عندي ثلاث حقائق اسمها حقائق عرفية خاصة الخاصة عند العلماء ثلاثة الأسماء اللغوية والعرفية والشرعية دي حقائق عرفية خاصة خاصة العلماء نبدأ بالمثال الكثير لو أن الحقيقة في الآيات القرآنية محمولة على أعرافنا أو جاء أحد منكم من الواقع عرف الناس جميعا يقولوا في أذانهم موجب أن الواقع هو ذراتنا فلو أشهد لكن يعارضني على هذا الحمل الذي تعارض عليه الناس اللغه ان اللغه تقول الغرب هو كل مكان منفصل من الارض لكن لو طلع واحد في المكان المخاطب الان من الارض وطلع الاعلى يبقى يروح يجيب الهبوط لان حملت على المعنى الغرب جاء احد الهبوط من الغرب مكان منفصل من الارض فتعارض عندي الغرب مكان الخطر من الأرض مع الشرع مع الايه؟ مع العرف مع العرف الذي تعرف عليه الناس أنه مكان فضاء فأحمل على اللغوي أو أحمل على العرفي هنا العرف مقدم على اللغة ولو تذكرون كلنا فيما مر عن السبع حروف دول ورتبوا هكذا شين طرف شطرين شريف شرع والعين عرف واللام لغه دول الثلاثه اللي بنكتب في الكتاب فاذا تعارض مني في لفظ فقل اقيم الصلاه تحمل على اللغه بانها الدعاء وتحمل على الشرع بانها الصلاه والاقوال تعالى المستدعى بالتكبير والمستدعى بالتسليم فاقدر الشرع في النص الذي معي القرآن والسنة على اللغة قلت الشرع دائما حول الوقت وإذا تعارض العرف مع اللغة فقائد الناس تقول الوقت هو قضاء الحاجة واللغة تقول إنه مكان منخفض أحمله وأقدم العرف على اللغة هذا معنى كلام الزرقشي في أصحابه فالحمد على الشرعية أو لا إلا أن يدل الدليل على قراءة اللغوي نريد الدليل على اللغوية ما يقول به اللهم صل على آل أبي بكر دليل هنا معناه الرزقاء والنبي مأمور عند دفع أحد من الناس الزكاة أن يدعو لهم النبي صل عليهم أي يدعو لهم إن صلاتك سكن لهم فهنا يبقى النقطة وهي هي النقطة المذكرة. هو أن يقول لهم صلى الله عليه وسلم فإذا عارض الشرع مع اللغة المحصلة الشرعي إلا إذا كان هناك قرينة تدل على قرارة المعنى ولو كان في أحدهما عرفية وآخر بالغوية عرفنا به كده؟ عرفية زي إيه؟ جاء المسلم لغة والآخر بالغوية زي إيه؟ الغوية المكانية محمد بن الأرض فالحمل على العرفية أو لا للتأمين ويكون قريبا في الصياغ هو الذي طيب.